الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري: قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل الإيمان اليمني فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: وحدثها قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ له. قال: حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة والغلظ وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بتفاضل أهل الإيمان، وكذلك فضل أهل اليمن ورجحانهم في ذلك. ومن المعلوم أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأنهم ليسوا على حد سواء، وأن بعضهم أكمل من بعض، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكر مسلم رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب، أولها حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اليمن وقال: ألا إن الفقه ألا إن الإيمان ها هنا، ألا إن الإيمان ها هنا، يعني وأشار إلى اليمن، وإن غلظ القلوب في الفدادين، وإن غلظ القلوب وإن غلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، وإن غلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل. والمقصود بالفدادين هم الذين يعني أصحاب الإبل الذين يظهر عندهم أصوات ولغط ويتبعون أذناب الإبل، يعني معناه أنهم يشتغلون بالمواشي التي هي الإبل، ومثلها الخيل كما سيأتي في بعض الأحاديث، وأن ذلك يعني يكون من جهة المشرق. قال: حيث يظهر قرن الشيطان، وقوله في ربيعة ومضر، يقصد بذلك هؤلاء الذين مر ذكرهم الذين هم أصحاب إبل وأصحاب خيل، والذين يكون عندهم في الغالب القسوة والغلظ القلوب. وذلك أن من يكون مصاحبا للإبل ويكون راعيا لها أو مشتغلا فيها، فإنه يكون عنده مثل ما عندها من القسوة والغلظة، بخلاف ما يتعلق بأصحاب الغنم الذين عندهم السكينة. وكما سيأتي، فمصاحبتهم للإبل واشتغالهم بها ومتابعتهم لها وسوقهم إياها وما يحصل من ذلك من الجلبة وما يحصل من ذلك من ارتفاع الأصوات، يعني يتميز به يعني هؤلاء بهذا. وأما فيما يتعلق بأصحاب الغنم كما سيأتي، فإن عندهم السكينة والهدوء، عندهم السكينة والهدوء. وقوله في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر قبيلتان، وهما رجلان من أبناء نزار بن معد بن عدنان، نزار ابن معد بن عدنان، هؤلاء هم ربيعة ومضر، وكانت مساكنهم في الجهة الشرقية. وقد جاء في حديث عبد القيس أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نأتيك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأوصنا فهم في الجهة الشرقية. هذا الحديث قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قبنا الشيطان في ربيعة ومضر. يعني معناه قال جهة شرقية وفي ربيعة ومضر يرجع إلى ما تقدم من الفدادين الذين هم أصحاب الإبل والذين عندهم القسوة والغلظة لأنهم يصاحبون الإبل. ومعلوم أن الإبل فيها الشدة وفيها القسوة والغلظة ومن يكون فيها ومن يكون مشتغلا بها يتصف بصفاتها يتصف بصفاتها. نعم يا سعيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة. قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. نعم. عن معتمر بن سليمان عن معتمر عن إسماعيل. نعم. عن معتمر بن سليمان عن إسماعيل. يعني أن هذه الأسانيد كلها تلتقي عند إسماعيل بن أبي خالد. هذه الأسانيد المتعددة التي ذكر يعني حاء التحويل يعني فيها كلها تلتقي عند إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم وقيس بن أبي حازم يروي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. وهؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا اثنان وهما يحيى بن حبيب يحيى بن ابن حبيب الحارثي يحيى بن حبيب يعني ومعتمر بن سليمان فهذان بصريان والباقون كلهم كوفيون. وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم يعني قيس بن أبي حازم إسماعيل بن خالد وقيس بن حازم أحمسيان. وأما عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه فهو يعني من الأنصار ولكنه سكن بدرا فنسب إليها ولم يكن من شهد بدرا كما هو المتبادر المشهور. فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل بدري عن صحابي أنه من أهل بدر يعني من شهد وقعة بدر. لكن هذا ليس كذلك وإنما هو ممن سكن بدرا يعني سكن ذلك المكان يعني من سكانه. وقيس بن أبي حازم هذا هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن عرف عنه أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة روى عن العشرة المبشرين بالجنة لأنه متقدم وهو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وقوله أرق قلوبا يعني عندهم رقة في القلوب, يعني ليس عندهم غلظ وقساوة وجفاء وقسوة وجفاء, وإنما عندهم رقة في القلوب. ومعنى ذلك أنه يسرع يعني الاعتبار, يسرع إليهم الاعتبار والاتعاظ والخشية من الله عز وجل. نعم. وقوله الفقه هي الفقه في الدين, والحكمة هي يعني كل ما يعني يصير فيه عبرة وفيه عظة ويعني حكم سديدة يعني تحرك القلوب وتقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى وتجعله يخشاه ويخافه, فهذا هو المقصود بالحكمة. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الإسناد وحال بالمتن على ما سبق, وقال إنه بمثله يعني بمثل المتن الذي قبله, يعني أنه مماثل له, وإذا قيل بمثله معناه أنه مطابق له, وإذا قيل نحوه يعني معناه أنه مقارب يعني وليس مطابقا. والإسناد عن محمد بن المثنى محمد المثنى هو أبو موسى الزمن عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي عن عمرو الناقد هذا الإسناد الثاني. نعم. نعم. حدثني عمرو الناقد حدثني هنا قال حدثني والأول قال حدثنا, والفرق بين حدثني وحدثنا أن حدثنا إذا كان سمع هو وغيره, وأما إذا قال حدثني فإنه سمع وحده, إذا قال حدثني معناه أنه سمع منه وحده, وإذا قال حدثنا معناه أنه سمع هو وغيره منه. نعم. عن إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما. نعم. عن ابن عون عن محمد ابن عون عبد الله بن عون عن محمد عن محمد محمد هو بن سيرين. نعم. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول, نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة, الفقه يمان والحكمة يمانية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن الإنسان قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وأضعف أفئدة, الإيمان يماني والحكمة يمانية, وهذا مثل الذي قبله. وقوله أرق قلوبا وأضعف أفئدة يعني هو مثل ما تقدم, عندهم رقة القلوب وعندهم الاستجابة للاستفادة من العبر والمواعظ, وأنهم يتأثرون بما فيه العبرة وما فيه الموعظة. وقيل إن القلوب والأفئدة يعني معناهما واحد, فإن القلب يقال له فؤاد, وقيل إن المقصود بأنه بينهما فرق, وأن الفؤاد إنما هو الغشاء الذي يكون على القلب. والحاصل أنه سواء قيل بالفرق بينهما فإن الفرق يسير, وإن قيل بالترادف والتماثل فإنه يعبر بهذا بلفظ ويعبر عنه بلفظ آخر, يعني كما يكون في الأشياء المترادفة فإنه يجمع بينها مثل ما يقول الشاعر وألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا. المين هو الكذب إلا أنه جاء بلفظ آخر. نعم. قال عن عمرو الناقد. نعم. عمرو بن الناقد وحسن بن علي الحلواني. نعم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد. عن صالح عن الأعرج. عن صالح بن كيسان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسفينة في أهل الغنم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وفيه أنه قال رأس الكفر نحو المشرق يعني نحو المشرق الذي هو يعني العراق وما وراءها. وذلك أنه في ذلك الوقت كان الفرس يعني في تلك هم أهل تلك الجهة ومما يدل على يعني شدتهم وعلى قسوتهم وأنهم أشد من غيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى كسرى مزق الكتاب وهذا يدل على شدة الكفر وعلى القسوة. ولهذا الكفار يتفاوتون فهم ليسوا على حد سواء ففيهم من يكون أشد ومنهم من يكون دون ذلك. ولهذا يتفاوت الكفار في الدركات في النار كما يتفاوت أهل الجنة في الجنة في الدرجات يتفاوتون في الدركات. فإن من الكفار من يكون كافرا ولكنه لا يحصل منه أذى للمسلمين ومنهم من يكون كافرا ويضيف إلى ذلك الصد عن سبيل الله وإذاء المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني أنهم يعذبون في النار بكفرهم ويعذبون على ذلك زيادة على زيادة على ذلك لصدهم عن سبيل الله وإفسادهم في الأرض. فالكفار متفاوتون ولهذا قال رأس الكفر نحو المشرق. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى يشد بعد الحديث رأى المشرق قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفضل والفخر والخيلاء في أهل الإبل الذين عندهم يعني شدة مثل شدة الإبل عندهم الفخر والتعالي والترفع وعندهم الخيلاء وهو التبختر يعني هذه صفات يعني من يكون مشتغلا بالإبل بخلاف المشتغلين بالغنم أهل الإبل إيش؟ أهل الخيل والإبل أهل الخيل والإبل يعني اللي هم يعني عندهم الغلظة والشدة أهل الخيل والإبل أهل الوبر. وقوله أهل الوبر يعني معلوم أن الوبر إنما هو يعني يكون في الإبل وأما الخيل فإنه لا وبر فيها ولكن أهل الوبر يعني يمكن أن تدخل تحته الإبل وإن لم يكن فيها وبر لأن الوبر يطلق على يعني أهل البادية وأهل الفلوات. ولهذا يقال المدر والوبر أهل المدر وأهل الوبر أهل المدر اللي هم سكان القرى ويقابلهم أهل الوبر الذين هم سكان البادية. ومعلوم أن يعني أهل الوبر على هذا المعنى اللي هم سكان البادية يدخل فيه الخيل على اعتبار أنهم ليسوا من أهل القرى وليسوا من أهل المدن وإنما هو من أهل الوبر. فلا يعني ذلك أن يقال أن الخيل لا وبر فيها وإنما الوبر في الإبل لأن لأن كلمة الوبر أحيانا يطلق بها تطلق على ما يقابل المدر. ومعلوم أن الخيل والإبل تكون عند أهل الوبر أو أهل القرى أهل البوادي, ويمكن أن تدخل بهذا المعنى, لا أن الوبر يرجع إلى الإبل والخيل, لأن الخيل لا وبر فيها, الخيل لا وبر فيها مثل البقر, يعني ليس لها شعر يعني مثل ما يتعلق بالإبل والضأن والمعز, لأن الإبل لها وبر والضأن لها صوف والمعز لها شعر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو نيسابوري عن مالك قال قرأت على مالك نعم عن أبي الزناد. الزناد هو عبد الله بن ذكوان, أبو الزناد عبد الله بن ذكوان, وهو لقب وليس بكنية, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد وهو لقب على صيغة الكنية. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه, ويأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم. عن أبي هريرة قال قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أهل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أهل الخير والوبر. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة قال أولا الإيمان يمان نعم والكفر قبل المشرق وهذا مثل الذي قبله والسكينة في أهل الغنم لأن عندهم هدوء يعني كالإبل كالغنم, ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم, وقال عليه السلام ما من نبي إلا ورعى الغنم, قالوا وأنت يا رسول الله, قال وأنا كنت أرعاها على قريض يعني مكة, فيعني أصحابها والذين يشتغلون بها عندهم سكينة وعندهم هدوء, ولهذا جاء الفرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل بأن معاطن الإبل لا يصلى فيها, ويعني ومرابض الغنم يصلى فيها, وذلك أن معاطن الإبل يعني إذا حصل لها نفار وجفال تهلك من يكون فيها بخلاف الغنم لو نفرت ما يحصل يعني اللي يصلي في مرابضها وأنها يعني لا يحصل له شيء, ولهذا جاء التفريق بين الأماكن التي تكون فيها الغنم والتي تكون فيها الإبل, وأن الإبل لا يصلى في معاطنها لا لنجاستها, فإن أبوال الإبل طاهرة والذي يصلي عليه يصلي في مكان طاهر, ولكن المنهي عنه والمحذور من جهة ما فيها من الشدة والغلظة, وأنه لو حصل لها جفال فإنها تهلك من حولها وتقضي على من حولها, فلهذا يعني جاء النهي يعني عن ذلك من أجل ما يخشى من ضررها لا من أجل أن معاطنها وبولها في وروثها فيه النجاسة, بل أبوال الإبل وأرواثها طاهرة, وكل حيوان مأكول اللحم فإن بوله طاهر وروثه طاهر. إيش بعده؟ قال والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. مثل الذي قبل. عن يحيى بن أيوب. عن وقتيبة. وقتيبة بن سعيد. وابن حجر. ابن حجر هو علي بن حجر السعدي. عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل. ابن جعفر. عن العلاء. هو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. عن حرملة بن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن الزهري محمد بن مسلم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره عن ابي هريره. يعني هذا الاسناد نصه الاسفل مصريون ونصه الاعلى مدنيون. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا مثل ما تقدم الإسناد عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم صاحب المسند. نعم. عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. نعم عن الزهري. نعم. بهذا الاسم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. نعم. وهذا مثل ما تقدم. قال عن عبد الله بن عبد الرحمن الإسناد هو نفس الإسناد إلا فيه سعيد المسيب. يعني تقدم على رجال الإسناد إلا أن فيه سعيد المسيب الذي يروي عنه الزهري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو العلاء قال حدثنا أبو معاوية. حدثنا نعم أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو العلاء وأبو كريب. نعم. وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية رأس الكفر قبل المشرق. نعم. وهذا مثل ما تقدم. نعم. عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. نعم. الإسناد عن قتيبة بن سعيد. نعم. وزهير بن حرب أبو معاوية أبو خيثمة. نعم. قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء الإسناد عن محمد بن المثنى. نعم. مرة. عن ابن أبي عدي. نعم. قال حا وحدثني بشر بن خالد. نعم. عن قال حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب غندر. نعم. عن شعبة عن الأعمش. نعم. مثل حديث جرير. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه الحديث اللي مرت أوله حديث أبي مسعود وبعد ذلك حديث أبي هريرة ثم ختمها بحديث جابر الذي قال أن غلظ القلوب في أهل المشرق وأن الإيمان إيش الحجاز وأن الإيمان في أهل الحجاز والإيمان في أهل الحجاز والإيمان في أهل الحجاز يعني الحديث اللي راحت فيها ذكر اليمن وهنا ذكر الحجاز ومعلوم أن الحجاز يعني غير اليمن وأن مقصود مكة والمدينة وما حولها هذه يقال لها الحجاز ولا تنافي بين ذلك لأن أولئك وصفوا بالإيمان وهؤلاء وصفوا بالإيمان ولا تنافي بين كون هؤلاء يوصفون به وهؤلاء يوصفون به فالإيمان يعني في أهل الحجاز وكذلك الإيمان في أهل اليمن والمقصود من ذلك يعني وجوده وكثرته واتصاف أهله بهذه الصفات ولا يعني ذلك أن الإيمان يكون محصورا في هذه الأماكن وإنما يكون حيث شاء الله في الأماكن المختلفة ولكن أولئك يعني لهم تميز على غيرهم ولهذا جاء التنصيص عليهم وبيان يعني ميزتهم وتميزهم في ذلك والمقصود باليمن البلد المعروف وليس المقصود منه يعني أنه مكة والمدينة كما يقوله بعض أهل العلم قال لأن الأنصار يعني كانوا من اليمن وهم في المدينة لأن الخطاب للأنصار ولغير الأنصار وإنما الرسول يخاطب الأنصار وغير الأنصار عن أناس ليسوا في يعني في هذا البلد وإنما هم يعني في جهة اليمن ولكن لا يعني ذلك يعني اختصاصهم وإنما يفيد يعني تميزهم في ذلك وكذلك ما جاء في الحديث الأخير فيما يتعلق بالنسبة للحجاز وأن الإيمان فيه فاليمن وصف بأهله بهذا الوصف وكذلك الحجاز وصف أهله بهذا الوصف وقد عرفنا أن ما جاء في المشرق أنه يراد به جهة العراق وما وراءها وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقول إن المقصود بالمشرق اليمامة وأن المقصود بها نجد التي يعني هي يعني غير العراق وغير ما وراءها وهذا غير صحيح لأن الحديث جاءت مبينة يعني فيما يتعلق بالمشرق أنهم كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم اللي هم العراق وما وراءها عندهم من شدة الكفر وكذلك في آخر الزمان يخرج الدجال من تلك الجهة كما جاء في الحديث وما بين ذلك يعني خرجت يعني كثير من البدع من البدع مثل الخوارج والقدرية وغيرهم خرجوا من تلك والجهمية خرجوا من تلك الجهات فإذا هذا هو المقصود بالمشرق الذي جاء ذمه في هذا الحديث وقد ذكر بعض أهل العلم أوضح ذلك بعض أهل العلم في كتبهم وقد ذكرت يعني شيئا من ذلك في رسالة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يتعلق بمنهجه في التأليف وذكرت بين يدي منهجه في التأليف كلام العلماء فيما يتعلق برد بعض المغرضين الحاقدين على الدولة السعودية التي نشأت في القرن الثاني عشر على يد الإمام محمد بن سعود بتأييد وتسديد من الإمام محمد بن عبد الوهاب. نشوف أول رسالة الخامسة. نعم لا في الأول في أولها أول رسالة أن من الحاقدين ها؟ نعم أولها أول إن من الحاقدين على دعوة الشيخ. هذا رقم كم؟ هذا الخامسة. لا في قبل رقم واحد الأولى الشيخ الإمام من هنا شيخ الأولى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم يقرأ. نعم هذا بين يدي ذكر منهج في التعريف. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكتابة والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوانبها كثيرة متعددة، وهذه المحاضرة عن جانب منها وهو منهجه رحمه الله في التأليف. وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة عن الشيخ رحمه الله ودعوته. الأولى، الشيخ الإمام هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ولد في 1500 من الهجرة، وتوفي سنة 1200 من قبيلة بني تميم، الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، خرجه البخاري، وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه، وكما كانت هذه القبيلة. وهذا يعني الحديث يدل على يعني بعض القبائل أنها تبقى ولا تنقرض، وبعض القبائل تنقرض ولا يبقى له وجود، لكن ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم بقاء فإنه يبقى، كما جاء في قصة في حي بني تميم، وأنهم أشد الناس عليه يعني يبقون إلى آخر الزمان ويكون أشد الناس عليه. فإذا هذا يدل على بقاء هذه القبيلة وعدم انقراضها وأنها لا تنقرض. ومما جاء في ذلك أيضا يعني أهل البيت، فإن البقاء يعني موجود، ولهذا منهم المهدي الذي يخرج في آخر الزمان فهو يدل على بقاء يعني أهل البيت وعدم انقراضهم. وحديث الذي رواه البخاري عن بني تميم يدل على بقاء تلك القبيلة إلى آخر الزمان. وهو دال على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجال، وأنهم أشد الناس عليه، وكما كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشد الناس على الدجال الأعظم. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم من أشد الناس على الدجالين الذين ظهروا في أزمانهم من أهل الزيغ والضلال. الثانية، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الأئمة المجددين الذين أظهر الله بهم الدين ونصر بهم الحق في القرن الثاني عشر من الهجرة وما بعده، وهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرها، حيث قضي في بلاد اليمامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع، وظهر فيها التوحيد. وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ رحمه الله لا تختلف عن البلاد الأخرى التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات منهم، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاء وأثابه أتم مثوبة. الثالثة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ولم يأتي بشيء جديد يخالف ذلك، ولهذا فلا توصف دعوته ومن استفاد منها بالوهابية، لأنها لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد. لأن النسب إلى الأشخاص. لأن النسب إلى الأشخاص إنما تكون لمن أتى بشيء جديد، وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما يلمزهم بالوهابية بعض الذين لم يوفقوا لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم، تنفيرا من الاستفادة بهذه الدعوة المباركة المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الرابعة، ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قيام دولة على هذا الأساس. أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، الذي ناصر الشيخ الإمام وحكم شرع الله في ولايته، واستمرت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذا، وقد مضى عليها ما يقرب من 3 قرون. ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء لهذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة، الاستفادة من هذه الدعوة المباركة المبنية على تحكيم الشرع المبنية على تحكيم الشرع واتباع الكتاب والسنة، وهو السبب الأقوى لاستمرارها في المستقبل. أثبتها الله على هذا الحق، وأعانها على القيام به على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ومن محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتمامها بالمشتغلين بالعلم من أحفاد الشيخ الإمام، وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. وقد نشأت دعوات حديثة لم تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة. اشتد حرص أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بها، بخلاف هذه الدولة التي مكنها الله في الأرض لما قامت عليه من الحق والهدى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقد قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الخامسة، أن من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل والفتن، وأن منها يطلع قبل الشيطان. من الحاقدين من يحملها على اليمامة التي اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد، لصد الناس عن الاستفادة من هذه الدعوة المباركة. وما يزعمونه من ذلك الحمل باطل، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق. قد ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريجه أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي وفي السلسلة الصحيحة برقم 46 و200 و2000 طرقا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك، وفي بعضها ما يبين المراد وهو العراق. قال في السلسلة الصحيحة: وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست هي المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس. فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح، وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعا رضي الله عنهما حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام، قال: أما بعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي، قال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر. وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونحويها. نعم ونحوها. ونحوها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل نجد وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. وقال قبل ذلك في الفتح عند شرح حديث رأس الكفر نحو المشرق، وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتجبر، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة، أي جهة المشرق. ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة، ومجيء التتاري للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من المشرق، وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام يخرج من خلة بين الشام والعراق. وفي صحيحه أيضا: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع، ومنها ظهور كثير من الشرور، فإن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة، ومنهم محدثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن حجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني. وقد ألف الشيخ محمد أشرف سندهو المتوفى 73,300 للهجرة رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان. انتهى. ثم هذا الأولويات. نعم، وهذا يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق ببيان هذا الحديث، وأن يعني رأس الكفر في المشرق، وأنه من جهة المشرق، وقد جاء ذلك واضحا جليا فيما جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي فيها بيان ما حصل في زمن صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يحصل في آخر الزمان،